السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تصبيحكم عذر يا إخوان، أطلنا بعض الشيء الحقيقة، كان ينبغي لا يطول الكلام. كما ذا نعمل يا أخوان، السور عظيمة والمقدار يعني فيه بعض الطول، فاصبروا واحتسبوا الأجر، جزاكم الله خير، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وفقنا وإياكم اليوم الحق يا رب. نعم يا أخوان. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هؤلاء الآيات أول آيات نزلنا من هذا القرآن الكريم من الرب الكريم على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. افتتح الله عز وجل بالأمر بالقراءة. قراءة ماذا يا إخوان؟ قراءة ماذا؟ قرآن يا إخوان. فأول كلمة نزلت في كتاب الله فيها حث على قراءة كتاب الله عز وجل، فيها قراءة هذه الآيات، وفيها الأمر بقراءة كتاب الله عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، مفتتحا متبركا بذكر اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ومن كرمه أن نزل هذا القرآن العظيم يا إخوان، والذي تولى حفظه إلى أن يرفع في آخر الزمان، بترت أيدي الآثمين أن تناله بسوء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الذي علم بالقلم، علم الإنسان فما لم يعلم، ذكر الله سبحانه وتعالى وسائل العلم هنا وهي القراءة والكتاب، وتفضل على عباده بأن أنزل عليهم هذا الكتاب وأمرهم أن يقرأوه، وهو أعظم كتاب وأفضله وأجله، وامتن عليهم بأن علمهم أيضا أن يكتبوا. وهذه الآيات كما تعرفون هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قارئا عليه الصلاة والسلام، بل كان أميا، ولهذا لما ضمه جبريل إليه وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثلاثا، ثم قاله جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق. قصة الوحي ونزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم معروفة مستفيضة، لكن لا ريب أن فيها الحث يا إخوان على العلم بكتاب الله عز وجل، وأن أول ما يبدأ به طالب العلم هو العناية بالعلم الشرعي، والعناية أول وقبل كل شيء بكتاب الله عز وجل. وقد ذكر عن شيخ الإسلام أنه ندم في آخر عمره أن لم يكن جل اهتمامه بكتاب الله عز وجل. ومن آخر ما سمعت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا سجل هذا الندم، عندما يتقدم العمر بالإنسان ومعه يطول باعه في العلم وتتسع مداركه وتكثر علومه، تتجلى له عظمة هذا القرآن يا إخوان وقدره ومنزلته، فيتمنى لو كان الجهد كله في كتاب الله عز وجل. فالله الله بالعناية في كتاب الله يا إخوان، تلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما ودعوة وكل ما هو من حقوق هذا الكتاب العزيز. قال عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والخطاب في الإنسان في مجمل السور المكية يراد به من يا إخوان؟ الكافر في الجملة. وسبب طغيانه ما هو؟ أن رآه استغنى. يطغى لأن المال يطغي يا إخوان. ولم يذكر يا إخوان الترف في القرآن في معرض مدح في آية واحدة، بل لا يذكر إلا في معرض الذم. وذرني والمكذبين أولي النعمة، أولي النعمة ومهلهم قليل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. والآيات في هذا كثير. قال عز وجل: إن إلى ربك الرجعى. وفي تذكير لهذا الإنسان الذي يطغيه المال أنه في يوم من الأيام سيترك هذا المال وسيرجع إلى الله سبحانه وتعالى خاليا من كل شيء، ولا يتبعه من ماله شيء، وإنما يتبعه عمله الذي عمل به كما سيأتي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الآية نزلت في أبي جهل، والعلماء رحمهم الله تعالى عندما يذكرون سبب النزول يريدون القاعدة المشهورة: العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أرأيت الذي ينهى؟ أبو جهل جاء المشركين وقال: هل عفر محمد وجهه بين أيديكم؟ يعني صلى. قالوا: نعم. قال: لئن رأيته لا أعفرن وجهه بالتراب. فجاء يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأقبل يريد أن ينفذ ما هم به، ثم مد يديه وضع يديه أمام وجهه وتقهقر. فقيل له: في ذلك يعني ما الذي منعك؟ فقال: رأيت خندقا ونارا وأجنحة. وقال عليه السلام: لو فعل ذلك لأخذته الملائكة. أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب هذا الطاغية وتولى؟ ألم يعلم بأن الله سبحانه يرى؟ وإذا رآه الله سبحانه وتعالى فسيعاقبه، لو فعل ذلك عذبه الله وأخذته الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلا لئن لم ينتهي لنأخذن بناصيته، أخذ عزيز مقتدر. لنسمعن بالناصية، يؤخذ بناصيته يوم القيامة ويعذب عذابا أليما كما قال عز وجل: يعرف المجرمون نعم بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ناصية كاذبة في مقالها، خاطئة في فعالها. قال الله تعالى لنبيه: كلا لا تطيعه يا محمد واسجد واقترب. افتتح الله أول السورة بالعلم وختمها بماذا يا إخوان؟ بالعمل. العمل اسجد واقترب إلى الله عز وجل، ولا يمنعك مانع، أي مانع من عبادة ربك والتقرب إليه بهذه الشعيرة العظيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة العظيمة الوجيزة البليغة في فضل هذه الليلة المباركة، قد ذكر الله في موضع آخر. في أي موضع يا إخوان؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي الليلة المباركة والتي سميت بهذا الاسم العظيم ليلة القدر. قال: إنا أنزلناه. أنزل ماذا؟ القرآن. طيب أين ذكر القرآن؟ هل ذكر في السورة؟ لا، ولكنه مفهوم من السياق. هذه قاعدة في الضمير، في مرجع الضمير، أنه في بعض الأحيان قد لا يذكر له متعلق يرجع إليه لكن يفهم من السياق. ومن ذلك قول سليمان عليه السلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما التي توارت الحجاب؟ ومع ذلك ما ذكرت الشمس، لكن لا ريب يفهم هذا من السياق أن المراد به الشمس. أنزل الله تعالى القرآن كله ليلة القدر، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر في رمضان. وأنزله تعالى كما يقول عباس جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم منجبا حسب الوقائع والحوادث في 23 سنة. والحكمة في إنزاله مفرقا ما ذكرها ربنا عز وجل في قوله: كذلك إيش؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الكاف هنا ايش نوعها يا اخوان؟ الكاف ما نوعها؟ التفسير لغة مهمة في التفسير جدا يا اخوان. كاف للتعليل يا اخوان، يعني انزلناه مفرقا لاجل تثبيت فؤادك يا محمد. واذا كان نزل مفرق على 23 سنة لتثبيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فكون يا اخي الانسان يقرأه ليله ونهاره ويرد على قلبه ليله ونهاره، لا ريب أن يكون ذلك أدعى إلى ثباته. فهذا الورد الذي تقرأه أكثر الناس يا إخوان، وهذه معلومة لا بد أن نتخلص منها، يقرأ القرآن لمجرد الأجر. نعم الأجر عظيم ومطلبه عظيم، لكن لا تحصر قراءة القرآن في هذا الأمر، بل القرآن يا إخوان غايات وأمور عظام، والأجر لا شك منها. اقرأه لثبات قلبك، اقرأه لهدايتك، اقرأه لشفاء قلبك وشفاء صدرك، اقرأه ليكون ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك، اقرأه لهذه الأمور ولغير هذه الأمور. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا سميت ليلة القدر يا إخوان؟ أولا لعظم قدرها عند الله عز وجل، والأمر الثاني لأنه تقدر فيها أو يقدر فيها ويصل من اللوح المحفوظ ما يكون في السنة بأكملها. الأمر الثالث ولأن العمل الصالح له قدر وشأن ومكانة ومنزلة عند الله في هذه الليلة، ولهذا قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل الصالح في ليلة واحدة خير من ألف شهر. ما أعظم الكريم وما أعظم فضله وجوده وإحسانه، ليلة واحدة خير من ألف شهر لمن وفق إليه. وليلة القدر كما لهفاكم في رمضان، وهي في العشر الأواخر آكد، وفي أوتاره ماذا يا إخوان؟ في أوتاره أبلغ. فالمسلم يحرص عليها يا إخوان، ويطلبها في مضانها وفي وقتها، ويجتهد في هذا الأمر. وفي الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. الروح من هو يا إخوان؟ وعطفه على الملائكة من عطف ماذا؟ الخاص على العام. والنكتة هنا والفائدة ما هي؟ نعم الاهتمام بالشأن يا إخوان، هذه قاعدة في البلاغة، عطف العام على الخاص أو الخاص على العام بالعكس. فإذا ذكر الخاص عطف عليه أو عطف هو العام، فهذا يعني الاهتمام بأمره والتنصيص عليه يدل على أهميته. هذه الليلة كلها سلام إلى طلوع الفجر، ودل على أن الليل يستمر في الشرع إلى طلوع الفجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أما هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين سورة عظيمة. ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة وقرأ سورة البينة. قال أبي وسماني ربي؟ قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه وما له لا يبكي وقد سماه ربه وأوصى نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة وهذا الأمر الكبير. وإذا أردت أن يذكرك الله عز وجل فماذا تعمل؟ نعم فاذكروني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ذكر الله عظيم يا أخوان. يقول تعالى لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين منفكين. هذه من دقائق التفسير حقيقة. اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. معناها قول أول واختار الشيخ الإسلام رحمه الله لم يكن الذين كفروا من الكتاب منفكين يعني لم يكن الله تعالى ليتركهم سدى دون أن يرسل لهم رسولا وجعلها كقوله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقيل منفكين أي عن التكذيب تكذيب الرسل. وقيل منفكين عن كفرهم. الآية نص كفار أهل الكتاب والمشركين لم يكونوا مفكين عن كفرهم تاركين لكفرهم حتى تأتيهم البينة فكانوا مطبقين على الكفر. فلما أتتهم البينة والبينة كما وضحها ربنا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ماذا حصل؟ تفرقوا بعد ذلك. فمنهم من آمن ومنهم نعم ومنهم من كفر. ولهذا قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. لا عجب أن يتفرقوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به وقد تفرقوا قبله مع أنبيائه وحصل منهم ما حصل. قال عز وجل رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. شو أنا كتب يا أخوة؟ قد يتبادر للذهن كتب جمع كتاب. كيف يكون في الصحف كتب؟ لا يمكن. فالكتب هنا معناها كما ذكر الأخ الشيخوان المكتوب يعني فيها آيات بينات مكتوبات من الكتب والجمع والكتف اللغة والجمع. فيها كتب مقيمة يعني فيها آيات بينات قيمات مكتوبة مجموعة فيها كما قال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يعني المكتوب كما يطوى السجل الورقة يطوى السجل المكتوب الورقة يطوي الله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى السماوات. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا في تحذير الأمة أن يتفرقوا وقد جاءتهم أعظم البينة. فبينة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبينات بهذا القرآن وهذه والله كفيلة بأن تجمع الأمة كلها على قلب رجل واحد كما كانوا عليه في عهد أبي بكر وعمر وقبل أن تدب الفرقة إليهم يا إخوان وتنتشر فيه. هل يعني تفرق أهل الكتاب أن هذا خاص بهم؟ نعم يا إخوان لا ما خاص بل نال هذه الأمة من الفرقة أكثر مما عند أهل الكتاب كما في الحديث المشهور افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة اللهم صل وسلم. وهذا يحتم على الإنسان يا إخوان أن يحذر هذا الأمر الخطير والذي كثر في هذا الزمان وانتشر وأن ينأى بنفسه يا إخوان عن الفرقة ويهرب منها ما استطاع إلى ذلك السبيل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وهذا الحديث منهج أنا أؤكد على كل طالب علم أن ينظر فيه يا إخوان ويقرأه ويلتزمه، فهو والله طريق النجاة. والله يا إخوان من أطل علينا هذا القرن بفتنه، من ألزم التزم هذا الحديث والله سلم ونجا من الفتن، ومن حاد عنه أوله أو ربما ما علم به يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ألزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال أرأيت إن لم يكن لهم إمام رضي الله عن حذيفة وصلوات ربي وسلامه على نبيه ما ترك والله شيئا إلا بينه ونصح الأمة وبلغها البلاغ المبين، قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كفر. هذا إذا كانت الفوضى مطبقة وفي بلد ما فيها حاكم ولا فيها نظام ولا فيها شيء، اعتزل اعتزل تلك الفرق. انظروا يا إخوان من لا ينطق عن الهوى دليل على وجود الفرق والفئات، وأن الجدير بالمسلم إذا التزم هذا القرآن أن يسير على نشر القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، هو سبيل واحد لكن إلى جنبتي هذا السبيل سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يمين ويسار، فمن سلك هذا السبيل سلم ونجا وحفظه الله ووقاه يا إخوان من الزلل، وإنما سلوكه في التعرف عليه وعلى صفاته وصفات أهله والإرشاد بالأدلة الناصحين المنصحين والعلماء الربانيين. يا إخوان يقول إبراهيم لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، فإذا لم يتبع تتبع الأمة علماءها والله يا إخواني تضيع وتزول. قال عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم. الله أكبر ما أعظم القرآن، كل حزب ما لديهم، كل واحد فرح ويرى أنه هو هو وغيره ليس بشيء. الشيخ عبد الله شيخنا رحمه الله مثل لنا مثال مرة حول قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ولا تتبعوا السبل، وذكر عن بعض مشائخه أنه ذكر مثالاً لتوضيح معنى هذه الآية، وشبه معنى هذه الآية بجريد النخل. معروف جريد النخل يا إخوان، نعم، عسيب النخل الطويل هذا والذي يكتنفه السعف يمين ويسار. قال فجاء طائر أو دويبة صغيرة وحطت على العود المتين اللي في الوسط، وسط عود متين، فإن هي سارت على هذا العود الصلب المتين وصلت إلى الثمر وأكلت من الثمر ثم ذهبت وسلمت، وإن زلت قدمه يعني هذا الطير أو هذه الدويبة يمنة أو يسرى فما يحصل لها؟ نعم، تسقط وتتكسر وتتعش. شبه هذا العود المتين بالصراط وهذه السعفات بالسبل يمين ويسار. فالله الله يا أخوان تلمس هذا الطريق والسلوك فهو الله سبيل النجاة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها. ولو سأل كل واحد نفسه هل كان ما يوجد موجود في عهد أبو بكر وعمر؟ لا، ما هو موجود. إذا ماذا تريد؟ سل عن سبيلهم فهم الصفوة المختار مختارون، اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه فكانوا على الهدي المستقيم. وهذا أثر ابن مسعود وأثر يا إخواني يكتب كما يقولون بماء الذهب، من كان مستنا فليستنبيش بمن قد مات، فإن الحي هذا دينك يا أخي لا تعرضه على موقع ولا على رأي فلان ولا على تغريدة فلان، هذا دينك أغلى وأعظم ما تملك، فإذا كنت مستنا فاستنى بمن؟ بأبي بكر وعمر والصحابة والتابعين وعلماء الأمة وأئمة الهدى الذين أطبقت الأمة على فضلهم وقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الكفار وأهل النار، وذكر المؤمنين الأخيار وجزاء كل، نسأل الله جعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال جنات عدن، ما معنى عدن؟ يعني إقامة، عدن تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اللهم اجعلنا منهم جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم هذه سورة عظيمة يا إخوان في ذكر مشاهد القيامة عندما تزلزل الأرض زلزالا. قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تأملوا دائما يا إخواني إذا ربنا وصف الشيء بأنه عظيم وهو الرب العظيم فماذا يكون قدر هذا الشيء العظيم. وأخرجت الأرض أثقالها مر الكلام عن هذا كل ما فيها والحديث الذي ذكر تقيء الأرض أفلاذ أكبادها الحديث. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ورد في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد على كل عبد وأمة بما عمل فيها تقول عملت يوم كذا كذا وكذا. أين المفر يا إخوان؟ الأرض تشهد عليك وأعضاءك تشهد عليك وكل شيء يشهد على هذا الإنسان. فروا إلى الله عز وجل والجأوا إليه سبحانه وبحمده بأن ربك أوحى لها. يقول من كثير هذا متضمن معنى أذن لها أذن لها فأخبرت أخبارها وشهدت بكل ما عمل عليها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر الناس يصدرون من مواقف الحساب ومواقف القيامة ليروا أعمالهم يعني جزاء أعمالهم حسبون ثم يجازيهم الرب الكريم سبحانه وبحمده على الخير على مثاقيله وعلى الشر على مثاقيله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو تأمل الإنسان هذه الآية يا إخوان لا أكثر من الخير وجد واجتهد فيه ونأود بنفسه عن الشر. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. تعرفون الخردل يا إخوان ما هو؟ حبيبات صغيرة جدا موجودة عند العطارين لو واحد سأل حبيبة صغيرة جدا عملك لو كان بمثقالها وقدرها يأتي به. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. العاديات ضبحا أيضا انقسم. والعاديات ضبحا يقسم الله تعالى بالعاديات والعاديات المتبادر إلى الذهن والمعنى المتبادر أنه الخيل ولهذا قال ضبحا والضبح هو صوت نفسها عندما تعدو وتسرع. فالمريات قدحا تري النار بقدحها بحوافرها ونعالها. فالمغيرات صبحا تغير على الأعداء في وقت الصبح. فأثرن به نقعا أي غبارا فوسطن به جمعا توسطن به جموع الأعداء. جاءوا القسم إن الإنسان لربه لكن. إخوان جاء رجل ابن عباس فسأله عن العاديات فقال هي الخيل. فذهب إلى علي وهو يسقي على زمزم رضي الله عنهم أجمعين وسأل قال هل سألت أحدا؟ قال سألت ابن عباس. قال فماذا قال؟ قال كذا وكذا. فقال علي بن عباس لا تكلم الناس بما لا علم لك فيه رضي الله عنهم أرضاه. قال العاديات ضبحا أول يوم لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كان يوم بدر ولم يكن معنا إلا فرسان فرس للزبير وأخرى للمقداد. فكيف تكون العاديات؟ وإنما العاديات الإبل تعدو من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي إلى قولي. قيل في العاديات ثلاثة أقوال يا إخوان: القول الأول أنها الخيل، القول الثاني أنها الإبل مطلقا، القول الثالث أنها الإبل في الحج تنتقل من مشاعر من مكان إلى مكان. هل في اختلاف بين هذه الأقوال؟ أولا ذكر منذ قليل يا إخوان أن أصول التفسير على ثلاثة: الأول تفسير إيش يا إخوان؟ اللفظ، والثاني المعنى، والثالث إيش؟ والثالث القياس والإشارة. تفسير الأول العاديات على اللفظ، العاديات صبحا المتبادل الذهن ما هو؟ أنها الخيل. التفسير الثاني أنها الإبل على ماذا؟ المعنى، فالإبل عاديات ويسلك عليها أن تكون عاديات. التفسير الثالث على إيش؟ على القياس، قياس الإبل في الحج على الخيل في الجهاد في سبيل الله. سمعت الأنواع الثلاثة في هذا. لهذا عندما نقرأ يا إخوان كلام السلف والاختلاف أعجب الإنسان يقول هذا يقول كذا، لا لا، أحياناً كل هذه الأقوال من مشكات واحد، لكن بعضها يكون باللفظ المطابق وبعضها يكون بالمعنى الذي يكون من وراء اللفظ وبعضها يكون بالحق به. الجواب جواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود جموع منوع جحود، وإنه على ذلك لشهيد، يعني مقر على نفسه بذلك. وقيل الضمير رجع إلى الله عز وجل: وإنه لحب الخير والمال لشديد. أفلا يعلم هذا الإنسان المتعلق بالمال إذا بعثر ما في القبور وحصل وأخرج ما في الصدور إن ربهم بهم لخبير؟ فمن يعرف هذه الأمور ويستعد لها لا يكون قلبه متعلقا بالمال أبدا، وإنما يتعلق ربه بربه ويجتهد في العمل الصالح الذي يقربه إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ القارعة أيضا من أسماء يا إخوان، وقد مر بنا عدة أسماء لها، تذكرون بعضها بارك الله فيكم: الطامة، الطامة لكل هائلة، وبعدها الصاخة التي تصخ الأذان يا إخوان، وأيضا نعم الغاشية قيامة، والقارعة هنا الحاقة أيضا، كلها كما تلاحظون يا إخوان كلمات عظيمة في لفظها وفي لحظها. ما القارعة؟ يعني أي شيء هذه القارعة؟ سؤال استفهام. ثم يقول ثانية مؤكدا لهول هذا الأمر وعظم شأنه: وما أدراك ما القارعة؟ فيبين الله سبحانه وتعالى شيئا من مشاهدها: يوم تكون الجبال، نعم، القارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فراش المعروف عندما يطير في كل اتجاه ويتساقط على الضوء والنور، وفي آية أخرى كأنهم جراد منتش. أمر مهول وأمر عظيم يا أخوان، يسير الناس فيه في كل اتجاه ولا يلوي أحد أحد، كما مر بنا يفر المرء من أخيه أمه وأبيه، إلى أن قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وكل يقول نفسي نفسي. وتكون الجبال كالعين المنفوش. وذكر يا إخوان ثلاث مراحل للجبال، ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله: المرحلة الأولى كثيبا مهيلة، الثانية نعم كالعين المنفوش، الصوف المنفوش، الثالثة هباء منبثا، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، هنا يأتي الميزان يا إخوان، وإنما توزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه وثقلت حسناته على سيئاته فهو على خير، ومن خفت موازينه ولا قوة إلا بالله وطاش ميزانه وثقلت سيئاته بحسناته فأمه هاوية يعني النار، فالنار الهاوية وهي أمه، أي هي أولى به، أولى به النار، وهي بمثابة أمه أو بمثابة الأم التي تحضن طفلها، تحتضنه النار ولا قوة إلا بالله. وقيل بل يكب على أم رأسه هاويا في نار جهنم، وما أدراك فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، أجرنا الله وإياكم وأعاذنا منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، يبين الله سبحانه وتعالى أن اللهو في هذه الدنيا سببه التكاثر. واللهو الشيخ محمد له كلمة دائما يقولها، يقول اللهو في القلوب واللعب في الأبدان، على قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا. أما اللهو في القلوب فلقوله تعالى لاهية قلوبهم أسر النجوى. ألهاكم التكاثر، قد يكون التكاثر يا إخواني مباحا في بعض الأحيان، وهذه الآية تفسيرها في قوله عز وجل وتكاثر في الأموال والأولاد، وفي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والحكم إذا علق بوصف يقوى بقوة ذلك الوصف، هذه قاعدة، إذا علق بوصف فإنه يقوى بقوته، يعني علق له بالتكاثر، فكلما كثر التكاثر كلما كثر ماذا يا إخوان؟ اللهو. والإنسان إذا لها لا بد أن يلهو بشيء، ولا بد أن يلهو عن شيء، فيلهو بالدنيا وحطامها، ويلهو عن طاعة الله عز وجل، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدرت فأمضيت، وما عدا ذلك فأنت ذاهب عنه وتارك. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في خصلته، الحرص والأمل. في رواية يشيب الرجل الكبير أو الرجل نعم تشب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني إلى هذه الدرجة تجد أن الرجل كبير السن ومع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يبتلى بمحبة المال والتشبث به والتشاغل به عن طاعة الله عز وجل. قال تعالى حتى زرتم المقابر، يرى أن عربيا سمع هذه السورة فقال والله ما الزائر بمقيم. معنى يا إخوان؟ تأملوا الآية حتى زرتم المقابر، ربنا يقول يعني الناس في ذهابهم إلى المقابر إنما هم زوار للمقابر. ما معنى زوار؟ الزائر يقيم دائما؟ لا، يقيم مدة ويذهب. قال والله ما الزائر بمقيم. وقال عمر بن عبد العزيز لميمون رحمه الله تعالى أجمعين، قال والله ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد أن يرجع لأهله، لا بد يرجع لأهله في يوم الأيام. قال تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون البعث وما يحصل بعد البعث من السؤال والجواب والحساب والعذاب. وين الجواب يا إخوان؟ أين الجواب؟ لو تعالى كلا لو تعلمون، نعم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. والجواب لا، لا يا إخوان، الجواب لما ألهاكم التكاثر. يعني لو تعلمون غب هذا الأمر ونهايته ما أشغلكم التكاثر بجمع هذا المال الذي ستسألون عنه، من أين أتى وفيما أنفقت وصرفت فلو علمتم حاله ما ألهاكم التكاثر بجمعه. ثم قال عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ذكر الله تعالى العلم بنوعين وهما علم اليقين وعين اليقين، وبقي الثالث حق اليقين. فعلم اليقين يكون بالخبر، وعين اليقين يكون بإيش؟ بالنظر، وحق اليقين يكون بالذوق كما يقول العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يجي واحد يعلمك في خبر تعرفه بسمعك، تراه بعينك لا ارتقى الخبر إلى عين اليقين، وهذا لا شك أعظم من علم اليقين. يتذوقه الإنسان يا إخوان ويذوق حلاوته في قلبه إن كان إيمانا أو خيرا، هنا حق اليقين. الشيخ الإسلام يمثل بالعسل، يجي واحد يخبرك عن العسل وهو ذو خبرة تتيقن أن هذا عسل طيب، ثم تنظره بعينك وأنت ذو خبرة فتقول نعم هذا هو العسل، ثم تذوقه وتذوق حلاوته فتقول لا خلاص. وهكذا يا إخوان العلم بدرجاته الثلاث: عين يقين بخبر، علم يقين بخبر، وعين يقين بنظر، وحق يقين بتذوقه وتذوق حلاوته. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا سؤال يحتاج إلى جواب، فأعدوا جوابه يا عباد الله من الآن، وأنتم يا إخوان في ظل هذه النعم الوارفة الظلال، شيء أن الله يا إخوان عرف الناس له مثيل. نعم تأتي وتترى من كل حدب وصل، فالواجب تقييدها بالشكر والثناء على الله عز وجل بالقلب واللسان والأركان. يقول الزبير يا رسول الله وما نعيمنا الأسودان الماء والتمر؟ شلنا ماء والتمر بس. قال أما إنكم ستسألون عنهما. والحديث المخرج في الصحيح في قصة خروجه سيد الأولين والآخرين ولقي أبا بكر وعمر أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال أخرجنا الجوع. قال والذي نفسي بيدي أخرجني الذي أخرجكما. ثم ذهب إلى رجل من الأنصار، حديث مشهور ومعروف، وقطع لهما عذقا من النخل، ثم أخذ المدية فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المنيحة ذات اللبن أن يذبحها، وذبح لهم وقدم لهم الطعام فأكلوا. لما رآهم الصحابي فرح، قال والله ما أحد أكرم مني اليوم إيش يا إخوان أضيافا. ذبح لهم فأكلوا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما إنكم ستسألون عن هذا النعيم، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجع حتى أصبتم هذا النعيم. اللهم صل عليه وسلم وارض عنه. سنسأل يا إخوان عن هذا النعيم، وجوابه بشكر الله عز وجل. الجواب ولله الحمد ويسر سهل على من سهله الله تعالى عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم أيضا من الله عز وجل بالعصر وهو الدهر وهو مكان الحوادث كلها، وجوابه إن الإنسان لفي خسر، وقال هنا للاستغراق استغراق الجنس، كل إنسان في خسر. ثم جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا وصدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، ثم بعد ذلك لم يقتصروا بالعلم والعمل على أنفسهم وإنما تواصوا بالحق وتواصوا به يا إخوان الصبر. أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور طرحه من هذه السورة ما ذكر في مقدمة الأصول الثلاثة، وهي المسائل الأربع: العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم يا إخوان الصبر. هذه الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، يتعلم أولاً ثم يعمل ثانيا ثم يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ثم يصبر. ولن ينال هذه الأمور إلا بالصبر، وإنما الصبر من الإيمان بمثابة الرأس من الجسد، يقوله علي ثم رفع صوته قال إذا قطع الرأس بر الجسد. صبر الإيمان عظيم يا إخوان. وتعرفون الصبر بأنواع الثلاثة: الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على الإيش يا إخوان المقدور. وأعظمها وأشدها ما هو يا إخوان؟ صبر على الطاعة. الصبر على الطاعة عظيم يا إخوان. صبر على المعصية، بعض الناس يصبر على المعصية هكذا طبيعة يا إخوان وإن لم يكن فيه دين. والصبر على الأقدار، بعض الناس فيه جلد يصبر حتى وإن لم يكن فيه دين، لكن لن يصبر على طاعة الله عز وجل إلا من يجاهد نفسه في ذات الله عز وجل ويستعين بالله على طاعته. فالله الله بالصبر يا إخوان، والله الله بملازمة الخير والحق صلاح والرشد والتواصي على ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، ذكر في ويل يا إخوان قولان مشهوران، ما هما؟ أنه واد في جهنم أو وعيد، كلمة وعيد وهذا هو الأقرب. لكل همزة لمزة، همزة اللمزة، بعضهم يقول الهمزة المغتاب واللمزة الطعان، بعضهم يقول الهمزة بالقول والهمزة واللمزة بالفعل، وبعضهم يعكس والخلف يسير في هذا الأمر. وهو في مجمله اختلاف ماذا يا إخوان؟ اختلاف تنوع، ما في تضاد. الذي جمع مالا وعدد، صفة هذا الهمزة اللمزة أنه يجمع الأموال ويحسب الأموال ويعد الأموال، ومن يعد الأموال ينظر في الزيادة ولا في النقصان؟ زيادة، لعل ماله أن يزيد. يحسب أن هذا المال أخلده، يعني يحسب أنه سيخلد في هذا المال. يقول الله تعالى كلا، وكلا هنا كلمة إيش إخوان؟ ردع، وإذا كان قبلها أمرا يعني محظورا مغضوبا عليه تكون للردع، يعني كلا ليس الأمر كما يتصور هذا الجاهل أن ماله سيخلده. لا يطرحن في الحطمة النار التي تحطم كل ما يأتي فيها ويقع فيها، ولا قوة إلا بالله. وما أدراك ما الحطمة؟ تهويل وتشديد لأمرها وإظهار لشدته. نار الله، الحطمة هي نار الله الموقدة التي تنفذ من الأجساد إلى الأفئدة إلى القلوب، وأشد تذوق العذاب أن يكون في القلوب، ولا قوة إلا بالله. إنها عليهم مطبقة في عمد ممددة. اختلف العلماء في قوله في عمد ممددة ويعربونها، فبعضهم يقول هي صفة في عمد جر مجرور متعلق محذوف صفة، بعضهم يقول حال، بعضهم يقول خبر ابتدى محذوف تقدير هم. ثم يختلف في معناها أيضا بناء على اختلاف في التوجيه الإعرابي لها. وبعضهم يقول في عمد ممددة يعني يعذبون بهذه العمد بالأغلال والقيود في أيديهم وأقدامهم. وابن جرير أمسك عن الخوض في هذا وقال هذا يعني وصف للنار، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى كيفية هذا الوصف، فنقف عنه ولا نقول فيه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك؟ رأى هنا يا إخوان، في العربية تأتي رأى لمعان متعددة، فتأتي بمعنى علم وهي رأى القلبية العلمية، وتأتي بمعنى أبصر من البصر مشاهدة، وتأتي بمعنى ظن، فتقول أرى هذا الشيء كذا، يعني يا شيخوان إني أظنه، وتقول أراه بعيني يعني أبصرته، وتقول رأيت الله عز وجل أعظم نصرا لدينه وأوليائه يعني علمت الله عز وجل. يقول تعالى ألم تر ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم وسعيهم في تضليل وفي ضياع وخسار وأرسل عليهم طيرا أبابيلا جماعات جماعات ترميهم بحجارة من سجيل. حجارة من سجيل، والسجيل ما هو يا إخوان؟ تفسير القرآن بالقرآن. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل في قرى قوم لوط. وقال في سياق آخر قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. فالسجين هنا هو الطين، الطين إذا طبخ واشتد يصبح كالحجارة. لحجارة من سجيل تضرب الواحدة منهم في رأسه وتخرج من دبره. فجعلهم كعصف مأكل العصف، ورق ورق الشجر الذي أكل ودسته البهائم وهشمته وكسرته. وقصتهم يا إخوان ذكرها ابن إسحاق رحمه الله في تتمة الحديث المخرج في مسلم. فإنه لما قام ذلك الجبار بخد الأخاديد وإحراق المؤمنين فيها، تقول الرواية في كتب السيار إن واحدا منهم نجا وهو دوس الثعلبان، وذهب إلى هرقل وأخبره الخبر وأن هذا الملك وهو ذو نواس كما يقول قال أيضا كما ورد ذو نواس أنه فعل ما فعل بالنصارى، كان نصارى وكان الذي فعل بهم قد تهود ذو نواس. فأمر هرقل النجاشي في الحبشة إلى أن يرسل جيشا إلى الملك اليمن هذا الملك لكي يؤدبه. فأرسل أبرهة بن الصباح وهو معروف بأبرهة الأشرم وابن الأشرم، ومعه رجل آخر هو أبو رياط. تقول القصة بأنهما ذهبا وقاتلا ذو نواس فهزماه وهرب وذهب إلى البحر وهلك فيه غرق فيه. ثم إنهما اختلفا فقرر أن يتبارزا حتى يأخذ الغالب منهم الملك في اليمن. فتبارزا فضرب أبو رياط أبرهة في وجهه فشرم وجهه وأنفه فسمي الأشرم. ثم إن مولى لأبرهة عدى عليه على أبو رياط هذا وقتله. فغضب النجاشي عليه وأقسم أن يذهب إلى اليمن ويطأ ترابها ويقص ناصية أبرهة. هكذا تقول الرواية والله أعلم. فعلم أبرهة بالخبر فقص ناصيته هو وأرسل ترابا من اليمن وأرسل من النجاشي، فأعجب بعمله وتصرفه فتركه وتخلى عنه. ثم إنه بنى كنيسة وسماها كنيسة القليس، وأوعز للنجاشي أن يحمل العرب على أن يحجوا إليه ويتركوا بيتهم. ثم إن أناسا من قريش جاءوا إلى هذه الكنيسة لوثوها وأحرقوها بالنار، فغضب أبرهة ثم غزا مكة وذهب حتى وصل إلى مكة ولقيه عبد المطلب. وقصته معه مشهورة ومعروفة، وكان معه فيل قوله نعم محمود. فكان إذا وجهه، وكان في مكان يسمى المغمس وليس وادي محسر كما قد يظن بعض الناس. المحسر سمي بهذا الاسم لأنه أهلك فيه الفيل وأبرهة وقوم، لا إنما دخل مكة من جهة المغمس، ولا يزال هذا الاسم في مكة حتى الآن. فأرسل الله عليهم هذه الطير، فكان الفيل كلما وجه الكعبة برك، وإذا وجه يمنة ويسرة عدا. فأرسل الله عليهم هذه الطير وأهلكوا جميعا، ورجع أبرهة إلى اليمن وقد انفطر صدره ثم هلك بعد ذلك. فقال الله للنبي ألم ترى كيف، ألم تعلم بهذه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون ولد متى؟ نعم عام الفيل. فالرؤية هنا رؤية ماذا؟ علمية. لكن تأملوا يا إخواني معي للعلاقة بين رأى وعلم، يعني كأن الأمر من حيث ثبوته ووضوحه وصل إلى درجة ماذا؟ الرؤية. ليست المسألة يعني علم يقين فقط، لا، بل أصبحت بمثابة الرؤية. وهذا يكثر في القرآن كما في قوله ألم ترى كيف عربك بعاد. النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عالم علما وصل إلى درجة ماذا يا إخوان؟ عين اليقين، حتى عبر عنه بالرؤية. نعم. ثم قال لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء يوصل، هذه الآية أيضا يا إخوان من دقائق التفسير لإلاف قريش، ويختلف العلماء فيها، فقيل إنها راجعة إلى السورة السابقة، أي أن الله فعل بأصحاب الفيل ما فعل لأجل قريش وأتلافهم واجتماعهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى ماذا؟ إلى الشام، ومع ذلك لم يعبدوه عز وجل. وقيل كما ذكره ابن جرير إن قوله تعالى لله في قريش متعلق بفعل محذوف تقديره اعجبوا لاجتماع قريش وائتلافهم، هذا الاجتماع والائتلاف الذي جعلهم يرحلون يمنة ويسرة ولا يتعرض لهم أحد من العرب، لأنهم أهلوا البيت وسدنته ولهم مكانة عندهم. وقيل لعل هذا هو الأقرب، ليعبدوا رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهذه النعمة، وهي نعمة ماذا يا إخوان؟ الاجتماع والائتلاف، فتكون متعلقة بما بعدها لا بما قبلها، أي أشكر الله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة اجتماعكم وائتلافكم وارتيادكم الرحلات إلى اليمن في الشتاء والشام في الصيف، لا أحد يهيجكم ولا يذعركم ولا يتعرض لكم، فتلك نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعمها عليكم فأتلفتم واجتمعتم، فاشكروا هذه النعمة بماذا؟ اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. وفيه إشارة إلى فضل يا إخواني الأمن من الخوف والأمن من الجوع أيضا، فإذا سمع الأمران فتلك نعمة الله كبرى، نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى على عباده، وإذا اختل أحدهما اختل الآخر، ولا قوة إلا بالله، فتلك نعمة منه عز وجل يجب على الناس أن يحافظوا عليها، وإنما المحافظة عليها بشكر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، هل عرفته وعرفت بحاله وعلمت بأمره وبأوصافه؟ هذا الذي يكذب بالدين صفاته ما هي يا إخوان؟ يدعو اليتيم ويؤذيه ويدفعه عن حقه ويأكل ماله، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث على إطعام المسكين. إذن من يكذب بالدين يا إخواني فيه قسوة في قلبه وفيه شراسة في طبعه، حتى اليتيم الضعيف المسكين لا يسلم منه ولا من أذاه، ودل على أن الإيمان بالقيامة يا إخوان من أعظم الأسباب التي تحفز الإنسان على الخير، وعدم ذلك من أعظم أسباب الفجور، كما ذكر ربنا ذلك في سورة القيامة كما ذكر. ثم قال عز وجل فويل للمصلين، ما قال ربنا ويل للذين يصلوا هذا أمرهم مفروغ منه، لكن ويل لمن هو ملتزم بالصلاة لكنه ساه عنها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون يؤخرونها عن وقتها، يصلي وقت ويترك وقت، ينام الأوقات الكثيرة كما يحصل في هذه الأزمنة، يواصل ليله بالسهر والعبث وينام نهاره، فتمر عليه الصلوات تلو الصلوات، بعضهم ينام الظهر إلى وسط الليل، لا قوة إلا بالله، وتفوته كل هذه الصلوات، هذا هو السهو عن الصلاة. والحمد لله إذ قال الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل الذين هم فيه يا إخوان في صلاتهم، السهو في الصلاة سهى محمد عليه الصلاة والسلام، لكن السهو الخطير العظيم هو السهو عنه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فالله الله بالصلاة يا إخوان محافظ عليها وتربية الناشئة عليها ذكورا وإناثا، فإن الخطر في تركها عظيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول أمر يا إخوان ذكروا في سبب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، هذه صفاتهم، إن صلوا صلوا رياء وسمعة، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون كل شيء ينتفع به. مفسرون يذكرون يا إخوان، يعني بعضهم يقول يمنع الفأس ويمنع الدلو، وبعضهم يقول الماعون الزكاة وكذا وكذا وكذا. وعلى كل حال هناك قول جامع لهذه الأقوال أنهم يمنعون كل شيء ينتفع به، فدل على أنه لا ينبغي المسلم أن يمنع إخوانه شيئا يحتاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. نعم، هذه السورة العظيمة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم استيقظ وتنبه يبتسم، قال أتدرون ما ضحيت؟ قلنا الله ورسوله. قال أنزلت علي هذه السورة وتلاها. ثم قال أتدرون الكوثر؟ قال هو نهر عظيم أعطانيه أو وعدنيه ربي، حافتاه من اللؤلؤ المجوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الكوثر نهر في الجنة، وفي الحديث يشخب منه ميزابان في الحوض. بعض أهل العلم يقول الكوثر خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي هذا هذا، فالخير كله أعطاه الله سبحانه وتعالى نبي، ولسوف يعطيك ربك فترضى بعد قوله وللآخرة خير لك من الأولى. قال فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر، صل له الصلوات الخمسة أو صلاة العيد كما ذكر، وانحر دائما وأبدا الأضحية وغيرها لله عز وجل. والمعنى إذا أعطاك الله تعالى هذه النعمة فاشكر الله عز وجل بالصلاة والنحر، فدل على أن صلاة النحر من أعظم مظاهر شكر النعمة لله. ولهذا ألفاء هنا منعها يا إخوان، فصلي شنوها يا إخوان؟ سببية تعليلية، أي لعلة أن الله أعطاك هذه النعمة أشكر الله بهاتين العبادتين الجليلتين. قال إن عز وجل إن شانئك مغيظك هو الأبتر، الأذل الأقل المقطوع من كل خير، كما يقول ابن جرير رحمه الله. قيل نزلت في عقبة بن أبي معيط، وقيل نزلت في عاص بن وائل، وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل شانئ للنبي صلى الله عليه وسلم مبغض الله معاقب بهذه العقوبة من الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قيل إن قريش قالوا لمحمد أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فنزلت السورة لا أعبد ما تعبدون في الحاضر والمستقبل، وقال بعدها بآية ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي أيضا، فلن أعبد معبودكم أبدا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، عاده ربنا مرتين اثنتين. قد يشكل على هذا، أثار بعضهم استشكالا، قال بعض الكفار الذين قيلهم هذا الكلام أسلموا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول معنى هذه الآية ما داموا على وصف الكفر، يعني ما دمتم على وصف الكفر فلن تعبدوا معبودي أبدا، أما إذا هداهم الله عز وجل وأسلموا فحينها سيعبدون الله عز وجل. فالخطاب إذن هنا مقيد في بحال، وهي ما إذا كانوا على وصف الكفر. ولهذا قال ولا أنا عابد ما عبدتم، وقال فيهم ولا أنتم، وهنا يا إخوان عبادة جملة فعلية واسمية، يعني لا أعبد لا أعبد، وهذا قطع يا إخوان تأييس له. والجملة الفعلية تفيد ماذا يا إخوان؟ وهذا فارق لطيف التفسير يفيد، يقولون تفيد التجدد والحدوث، وأما الجملة الاسمية فتفيد نعم الثبوت والدوام، الثبوت والدوام. ولهذا قالوا في سلام إبراهيم سلام الملائكة إن سلام إبراهيم أبلغ، قالوا سلاما قال سلام، لأن سلام الملائكة جملة فعلية نسلم سلاما، وسلام إبراهيم جملة اسمية مرفوع سلام يعني سلام عليكم، فقالوا هو أبلغ من سلامه لأنه أدل على الثبوت والدوام. هكذا قيل. وفي هذه الآية قال لا أعبد ما تعبدون، يعني ما قطع لطمعكم في العبادة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. ثم قال ولا أنا عابد، جملة اسمية تدل على الثبوت والدوام، فلن أعبد عبادتكم الآن ولا بعد الآن ولا قبل الآن، وأما أنتم فما دمتم على وصف الكفر فلن تعبدوا معبودي. ولهذا كرر بالجملة الإسمية. لكن إذا زال وصف الكفر دخلوا بعد ذلك في الإسلام، لكم دينكم ولي دين. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، نصره نصر النبي صلى الله عليه وسلم على كل من قاتل، والفتح فتح مكة، فبعد أن فتح الله تعالى عن نبيه مكة أقبل العرب يا إخوان ودخلوا في دين الله أفواج، ولم يحج صلى الله عليه وسلم عام 9، وكان عام الوفود، وفد عليه العرب من كل مكان ودخل الناس في دين الله عز وجل. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة، إذ كملت النعمة وتمت المنة بنشر هذا الدين وانتشاره. ولهذا قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هذه الآية العظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما قرأ بكى الصحابة رضي الله عنهم مرارا. ولماذا بكوا يا إخوان؟ لماذا بكوا؟ لأنها نعم إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. رجع إلى المدينة وبقي شهرين وأياما ثم توفي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكثر يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتقول ما صلى صلاة بعد إذ نزلت عليه هذه السورة إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخر. فيشرع للإنسان أن يكثر من هذا الذكر في ركوعه وفي سجوده. عمر رضي الله عنه كان يدخل عليه الصحابة، وكان ابن عباس لا يزال شابا ويدخل معهم، فكان بعضهم وجد في نفسه كيف يدخل هذا الشاب وأولادنا لا يدخلون، فطرح عليهم سؤال رضي الله عنه حول هذه السورة، يريد أن يقنعهم أنه لا يدخله، يعني مجرد قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، لكن لا، لأن فيه شيء يتميز به رضي الله عنه وأرضاه. فأجابوا مع المعاني الواضحة الظاهرة لهذه، فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أعلم منها يا ابن أخي إلا ما تقول. وهذا النوع من التفسير، تفسير يكون بالإشارة، يعني إشارات لطيفة، لكن الإشارة التي بشروطها يا إخوان، وليست بالإشارات المحدثة والمتدعى على كتاب الله عز وجل. هذه السورة فيها سؤال يا أخوان. إذا جاء نصر الله، معروف أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، والسورة متى نزلت؟ نزل أوسط أيام التشريق يا أخوان، هي من آخر ما نزل من القرآن، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين وبعد الفتح بسنتين تقريبا. فكيف يا أخوان إذا جاء نصر الله والفتح؟ وقد جاء النصر. العلماء يقررون أن إذا هنا يا أخوان وهي ظرفية تكون للمستقبل وتكون للماضي، فإذا كانت المستقبل يأتي الفعل بعدها ماضيا في الغالب، وقد يأتي مضارع، قال تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء فعل مضارع قدير، وتكون للتعليق. إيش معنى التعليق؟ يعني تعلق شيئا بشيء. إذا جاء زيد فأكرمه، أتعلق الإكرام بأي شيء؟ بمجيئه. فهل هذه السورة للتعليق؟ يعني إذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك. الفتح حصل يا أخوان، ولهذا يقولون إن إذا هنا ليست للمستقبل وإنما هي للماضي، وإذا كانت للماضي فالفعل بعدها ماض ولا بد، ولا تكون للتعليق، لا تكون للتعليق. كيف تعلق على أمر حصل منذ سنتين؟ ما يمكن يا أخوان. ونظير هذا قوله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذا رأوا تجارة أو لهوا، والآية نزلت بعد الواقعة ولا ما أو قبل الواقعة يا إخوان؟ بعد الواقعة. فدل على أن إذا هنا لا يراد بها المستقبل وإنما يراد بها الماضي، وبالتالي لا تكون للتعليق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، هذا دعاء عليه، تبت دعاء عليه بالتباب والخسار. ثم قال وتب، وهذا خبر، فالأولى دعاء والثانية ماذا يا إخوان؟ خبر من الله عز وجل بأنه حصل له الخسار والهلاك. وأبو لهب هذا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد العزة. يقول أحد الرواة رأيته يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سوق للمجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله عز وجل ويقول إنه صابئ وإنه كذا وكذا وكذا وكذا. ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ودعاهم إلى الله عز وجل وقال لهم مقولته المشهورة: لو أني حدثتكم أن وراء هذا الجبل الوادي مكانا عدوا يريد أن يصبحكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جرنا عليك كذبا، صادق الأمين. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فماذا قال يا إخوان؟ أقرب الناس إليه وعمه، وكان المفترض أن يفرح بهذا الأمر ويعتز به، لكن خذلان، نعوذ بالله من الخذلان. قال: تبا لك. قال: هذا جمعتنا سائر اليوم. فنزلت الآية، قال تعالى: سيصل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسبه، كل ما كسبه من ولد وغيره. ثم قال: سيصلى نارا، وجاءت السين هنا دل على ليش يا إخوان؟ ها؟ تنفيذ، يعني القرب، الدل على قرب وغعش. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته أيضا وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان رضي الله عن أبي سفيان، امرأته حمالة الحطب، في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد، يقول المسد هو الليف. واختلف في قوله حمالة الحطب على أقوال متعددة، فقيل إنها تحمل الشوكة وتضعه بطريق النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه، وقيل بل هي حمالة الحطب تحمل الحطب وتلقيه على زوجها في النار عياذا بالله، وفي عنقها جيد من ليف يغل به عنقها وتعذب به يوم القيامة، وقيل طوق من حديد، وقيل طوق من نار، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وأينا يقدر؟ فقال: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن في ليلة، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال المشركون: يا محمد انسب لنا ربك. فنزلت الآية: هو الله أحد، وهذا اسم لا يسمى به غير الله عز وجل. هو الله أحد لا يسمى به غيره، خاصة إذا كان الاسم نكرة ومثبت. أما لو كان الواحد أو كان منفيا أو دخل عليه اسم شرط، يمكن وإن أحد من المشركين استجارك إلى آخره، لكن إذا ورد مثبت ومنكرا فلا يطلق إلا على الله عز وجل. قيل لبعض العربية، أظنه أبا العباس ثعلب: ما جمع أحد؟ قال، قيل له: أحد جمع أحد؟ قال: معاذ الله، أحد جمع واحد. كلمة جميلة يا إخوان. قل معاذ الله أن يكون الأحد ماذا يا إخوان؟ جمع، وهو ربنا الأحد الصمد سبحانه وبحمده. وقيل لي سبويه: ما أعرف الأسماء، كلمات تسجل لهم يا إخوان، ما أعرف الأسماء. قال: أعرف الأسماء الله. هذا معرفة المعارف يا إخوان. قال عز وجل: قل هو الله أحد، فهو الأحد في ربوبيته، والأحد في ألوهيته، ولا أحد في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. الله الصمد هو الكامل في كل صفاته، سيد كامل في سدده، العظيم والحليم والعليم، الكامل في كل صفاته، والذي تصمد إليه المخلوقات في كل حوائجها. لم يلد سبحانه وبحمده ولم يولد، فلم يلد حتى يحتاج إلى ولد. والولد يا إخوان وإن عده الناس كمالا في الناس لكنه يدل على نقص الإنسان. لماذا؟ لماذا يفرح الإنسان يا إخوان بأولاده؟ ما السبب؟ لا حاجة إليهم يا إخوان، سيأتي وقت يحتاج إليهم كما احتاج إليه وهم أطفال. فالحاجة للولد لا شك ضعفا، ولم يولد لم يسبق بعدم سبحانه وبحمده، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا مثيل له ولا سمي له، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا سبحانه وبحمده. وهذه السورة كما تعرفون مع الفلق والناس تشرع قراءتها عند النوم وفي أدبار الصلوات، وهي سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن. وتعرفون لماذا كانت تعدل ثلث القرآن يا إخوان؟ لأنها أخلصت في وصف الرب عز وجل، والقرآن إما أحكام وإما قصص وإما عقائد، وهذه السورة كلها توحيد وعقيدة في الله عز وجل، فكانت بذلك تعدل ثلث القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هاتان سورتان عظيمتان يا إخوان، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة، الحديث في مسلم: ألم تر آيات أنزلت لم يرى مثلهن؟ وقرأ السورتين. قال عقبة: أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بهما أدبار الصلوات، ويسن قراءتهما عند النوم مع سورة الإخلاص، وكان السلام يجمع يديه ويقرأ بهما ويمسح ما استطاع من جسده. قيل في سبب نزولهما ما حصل له صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود لما سحر عليه الصلاة والسلام، وقصة سحره في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. تقول عائشة: ثم إنه دعا ودعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني؟ فسألته فقال: أتاني أتيان، فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، وقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ قال: فيه طب وطب سحر. قال: من طبه؟ قال: بذ بن أعصم اليهودي في مشط ومشاطة في جوف في طلع ذكر في بئر ذروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر وأصحابه ودفنها، ثم عاد إلى عائشة رضي الله عنها وأخبره بأنه ما أراد أن يثير في الناس شرا، لأن المسلمين لو علموا بهذا انتقموا من هذا اليهودي ومن اليهود. وقال: أما أنا فقد عفاني الله عز وجل، وما أردت أن أثور أو أثير شر عليه الصلاة والسلام. ونزلت هاتان السورتان، ويقال أن جبريل قرأهما، أو ورد أن جبريل قرأهما على النبي، ورق النبي صلى الله عليه وسلم بهما وقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل عين نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، وقرأهما على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت هاتان السورتان فأخذ بهما وترك ما سواه. ولهذا يشرع الإنسان يقرأ بهما يا أخوان، حاجة أن نقرأ بهما. يا عبد الله بن خبيب قل، قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب حين والفلق والناس حين تصبح وحين تمسي ثلاثا تكفيك من كل شيء. هذه حروزنا يا أخوان، إحنا ما عندنا تعلق بتمائم ولا ودعات ولا شيء، إنما حروزنا في كتاب ربنا عز وجل. يقرأ الإنسان فالله سبحانه وتعالى يحفظه، وأعظم ما رقي به الإنسان كتاب الله عز وجل. وهذه السورة يا أخوان عظيمة وجليلة وشريفة، فينبغي الإنسان أن يقرأها وينفس على نفسه إذا اشتكى أيضا، ويحرص يا إخواني على ملازمة ذكر ربه، فذكر الله تعالى كله خير. قل أعوذ برب الفلق، الفلق وفارق الصبح، فارق الإصباح وفارق الحب والنوى سبحانه وبحمده، من شر ما خلق، من شر كل مخلوق قام فيه الشر، ومن شر غاسق إذا وقب، قيل الليل إذا دخل وأطمق بظلامه، ومنه قمر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عائشة وقال أشار القمر وقال تعوذي من هذا الواسق إذا وقب. قال العلماء وقبت الشمس يعني غربت، وعندما يظلم الليل ويسل الظلامة على الدنيا يا أخوان لا شك تحصل أمور، هوام ووحوش وسباع وشياطين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهب ساعة فخلوهم. غابت الشمس، ينبغي أن الإنسان يحافظ على أولاده من الصياح والعبث وكذا، حتى إذا مضى وقت بعد ذلك تركهم وقت انتشار الشياطين. والأذكار كلها خير، وأدركنا الناس يا إخوان هنا، أدركنا الناس إذا أتيت المسجد قبيل المغرب، أذكر كنا نصلي في مسجد جامع، فإذا أتيت مع أذان المغرب تجد ثلث الصف هو مسجد جامع، كلهم أتوا قبل المغرب يا أخي. وحدثني أحد إخواننا قال كان أبي يرسلني إلى المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة أحجز له مكان بالصف الأول. الأمر لله يا أخوان، كيف نتأخر عن الصلاة؟ مشكلة أن نتأخر اليوم، فماذا يفعل أولادنا وأحفادنا بعدنا؟ والنقص مو بيجي الناس يا أخوان دفعة واحدة، إنما يأتي بعد أجيال، لمن شاء منكم أن يتقدم أي تأخر، ما فيه إلا تقدم وإلا تأخر، ما في واحد واقف يا إخوان. فالله الله بالتبكير للصلوات والمحافظة عليها، لا سيما يا إخوان المغرب والفجر كانوا يحرصون عليها، لأنهما طرف النهار، والنصوص الواردة في طرفي النهار والصلاة قبلها ومعها كثير، وفيها الأذكار. إنسان إذا حافظ على أذكار الصباح والمساء قبل المغرب وقبل المغرب بعد الفجر أصبح في حرز حصين، حصن حصين وحرز مكين، ما تستطيعهم الشياطين أبدا يعني. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر أو النفوس كما يقول القيم السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد، سواء حسد بقوله أو بفعله أو بعينه. وهذا كله اتقاء بالله عز وجل من كل هذه الشرور. ثم قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وأعوذ به سبحانه وبحمده وهو المالك المتصرف المألوه المعبود من شر الوسواس. الوسواس والوسواس شو الفرق بينهم يا إخوان؟ الوسواس الشيطان، والوسواس الوسوسة نفسها الفعل، وهي مصدر وسوس يوسوس وسواسا كزلزلة، مصدر الفعل الرباعي المضاعف كما يقولون، مضاعف يعني تكررت حروفه، يكون على وزن فعلان وسواس وهي الفعل، وإنما الوسواس الشيطان، الوسواس الخناس. معنى الخناس يا إخوان أن هذا الشيطان يوسوس وينهزم ويرجع ويخنس، فمتى يوسوس؟ إذا غفلنا، ومتى ينخنس؟ إذا ذكر الله. يقول ابن عباس الشيطان جاثم على صدر أحدكم، فإذا ذكر الله انخنس، وإذا غفل وسوس. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال عليه الصلاة والسلام، فخشيت أن يقذف في قلوبكم شيئاً أو قال شر. الشيطان يا إخوان آتي أنهم من أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جميع الجهة، إلا الفوق وإلا الحمد حفظنا الله منه. طريق المحافظة والحفظ يا إخوان هو التزام شرع الله ودينه وذكره سبحانه وبحمده، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني هذه الوسوسة تأتي ممن؟ إما من الجنة وإما من الناس. وليست الوسوسة الوسواس معروف الله يحفظنا وإياكم كلمة واضحة، يعني وسوسة يتعرض لها كل إنسان، كل إنسان يا إخوان يوسوس الشيطان في نفسه ما يوسوس. فعلى الإنسان يا إخوان أن يعتصم بالله عز وجل وأن يستعيذ بالله عز وجل. ألم تر آيات أنزلت الليل لم يرى مثلهن. وتلا هذه الصور يا إخوان صور عظيمة عظيمة ينبغي الإنسان أن يجعلها حروزا يتحرز بها ويستعيذ بالله عز وجل من الشياطين. سورة الفلق يا إخوان استعاذة من الشر الظاهر، وسورة الناس استعاذة من الشر ليش يا إخوان؟ من الشر الباطن. ذكر الله عز وجل عظيم. فالله الله إخوان سمعت قصة مرة في إذاعة القرآن الكريم في برنامج كيف أسلمت لرجل من الفلبين يحكي قصة إسلام. ذكر أنها يعني في المملكة من 8 سنين يعمل في شركة. قال وما حصل أن أحدا عرض علي الإسلام التقصير لا يخل. قال وكنت أتعاطى الشعوذة كانت تأتي الشياطين إلي، فإذا رفع الأذان في القناة الثانية، القناة الثانية كانت باللغة الأجنبية، فإذا رفع الأذان هربوا. أنا لا أعرف الأذان وأسألهم فلا يخبرونني. قال ويوم الأيام دخلت الرياض فسمعت الأذان فقلت ما هذا؟ إيش هذا الصوت؟ قالوا هذا أذان. قلت ما أذان؟ قال هذا أذان الصلاة يسمع الناس ويصلون. قال فعلمت وأيقنت أن هذا الأذان حق، ذكر تفر منه الشياطين حق. فكان أول دخوله بالإسلام بسبب سماعه الأذان. نحن على كل حال واثقون يا إخوان بما شرعنا وكتاب ربنا. هذه قصة من الواقع تدل يا إخوان على عظم الذكر، عظم الذكر. وفي الحديث المخرج في الصحيح إذا سمع الشيطان مؤذن أدبر وله ضراب، حتى إذا قضي التثويب الأذان رجع، حتى إذا ثوب الصلاة يعني حتى وأنت في الصلاة لن تسلم من أذى. لكن مع ذكر الله يحفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان ويحيطه بحسن الحصين وحرسه المكين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. وجزاكم الله خير وبارك فيكم، وعذروني يا إخواني إذا كنا يعني طولنا عليكم وأخذنا من وقتكم شيئا. بارك الله فيكم، جزاكم الله.